ثلاثة: كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل الكل من الكل إذا لم يمكن الاستغناء عنه أو عن مطبوعه، فيجب حينئذ أن يكون عطف بيان. فمثال عدم جواز الاستغناء عن التابع قولك: فاطمة جاء حسين أخوها، لأنك لو حذفت أخوها من الكلام لفسد التركيب. ومثال عدم جواز الاستغناء عن المتبوع قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. فبشر عطف بيان على البكري لا بدل منه، لأنك لو حذفت المتبوع وهو البكري لوجب أن تضيف التارك إلى بشر وهو ممتنع، لأن إضافة ما فيه ال إذا كان ليس مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما إلى ما كان مجردا عنها غير جائزة، كما علمت في مبحث الإضافة. ومن ذلك قول الآخر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أعيدكما بالله أن تحدثا حربا. فعبد شمس معطوف على أخوينا عطف بيان، ونوفلا معطوف بالواو على عبد شمس، فهو مثله عطف بيان، ولا تجوز البدلية هنا، لأنه لا يستغنى عن المتبوع، إذ لا يصح أن يقال أيا عبد شمس ونوفلا، بل يجب أن يقال ونوفل بالبناء على الضم، لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من ال والإضافة وجب بناؤه، لأنك إن ناديته كان كذلك نحو يا نوفل، كما عرفت ذلك في مبحث أحكام توابع المنادى. ومن ذلك أن تقول يا زيد الحارث، فالحارث عطف بيان على زيد، ولا يجوز أن يكون بدلا منه، لأنك لو حذفت المتبوع وأحللت التابع محله لقلت يا الحارث، وذلك لا يجوز، لأن يا وأل لا يجتمعان إلا في لفظ الجلالة. 4. يكون عطف البيان جملة كقوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فجملة قال يا آدم هل أدلك عطف بيان على جملة فوسوس إليه الشيطان. وقد منع النحاة عطف البيان في الجمل وجعلوه من باب البدل، وأثبته علماء المعاني وهو الحق. ومنه قوله تعالى أيضا: ونودوا أن تلكم الجنة، فجملة أن تلكم الجنة عطف بيان على جملة نودوا. عنوان 5: المعطوف بالحرف، الصفحة 45 بعد 200. المعطوف بالحرف هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف، نحو جاء علي وخالد، أكرمت سعيدا ثم سليما. ويسمى العطف بالحرف عطف النسق أيضا، وفيه 3 مباحث: 1. أحرف العطف. أحرف العطف 9، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن. فالواو والفاء وثم وحتى تفيد مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم والإعراب دائما، وأو وأم إن كانتا لغير الإضراب عن المعطوف عليه إلى المعطوف فكذلك، نحو خذ القلم أو الورقة، ونحو أخالد جاء أم سعيد. وإن كانتا للإضراب فلا تفيدان المشاركة بينهما في المعنى، وإنما هما للتشريك في الإعراب فقط، نحو لا يذهب سعيد أو لا يذهب خالد، ونحو أذهب سعيد أم أذهب خالد. وبل تفيد الإضراب والعدول عن المعطوف عليه إلى المعطوف، نحو جاء خالد بن علي. ولكن تفيد الاستدراك، نحو ما جاء القوم لكن سعيد. ولا تفيد مع العطف نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها، نحو جاء علي لا خالد. عنوان اثنان معاني أحرف العطف، الصفحة 46 بعد 200. 1- الواو تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب جمعا مطلقا، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. فإذا قلت جاء علي وخالد فالمعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء، سواء أكان علي قد جاء قبل خالد أم بالعكس، أم جاء معا، وسواء أكان هناك مهلة بين مجيئهما أم لم يكن. 2- الفاء تكون للترتيب والتعقيب، فإذا قلت جاء علي فسعيد فالمعنى أن عليا جاء أول وسعيدا جاء بعده بلا مهلة بين مجيئهما. 3- ثم تكون للترتيب والتراخي، فإذا قلت جاء علي ثم سعيد فالمعنى أن عليا جاء أول وسعيدا جاء بعده وكان بين مجيئهما مهلة. 4- حتى العطف بها قليل، وشرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، وأن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، وأن يكون أشرف من المعطوف عليه أو أخس منه، وأن يكون مفردا لا جملة، نحو يموت الناس حتى الأنبياء، غلبك الناس حتى الصبيان، أعجبني علي حتى ثوبه. وأعلم أن حتى تكون أيضا حرف جر كما تقدم، وتكون حرف ابتداء، فما بعدها جملة مستأنفة، كقول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. 5- أو إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيير، نحو تزوج هندا أو أختها، وإما للإباحة، نحو جالس العلماء أو الزهاد، وإما للإضراب، نحو اذهب إلى دمشق أو دع ذلك فلا تذهب اليوم، أي بل دع ذلك، أمرته بالذهاب ثم عدلت عن ذلك. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين، فإذا قلت جالس العلماء أو الزهاد جاز لك الجمع بين مجالسة الفريقين، وجاز أن تجالس فريقا دون فريق. وأما التخيير فلا يجوز فيه الجمع بينهما، لأن الجمع بين الأختين في عقد النكاح غير جائز. وإن وقعت أو بعد كلام خبري فهي إما للشك، كقوله تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وإما للإبهام، كقوله عز وجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومنه قول الشاعر نحن أو أنتم الأولى ألف الحق فبعدا للمبطلين وسحقا. وإما للتقسيم، نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وإما للتفصيل بعد الإجمال، نحو اختلف القوم في من ذهب فقالوا ذهب سعيد أو خالد أو علي. ومنه قوله تعالى قالوا ساحر أو مجنون، أي بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. وإما للإضراب بمعنى بل، كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، ونحو ما جاء سعيد أو ما جاء خالد. 6. أم على نوعين، متصلة ومنقطعة. فالمتصلة هي التي يكون ما بعدها متصلا بما قبلها ومشاركا له في الحكم، وهي التي تقع بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية. فالأول كقولك أعلي في الدار أم خالد، والثاني كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وإنما سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. وأم المنقطعة هي التي تكون لقطع الكلام الأول واستئناف ما بعده، ومعناها الإضراب، كقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء، والمعنى بل جعلوا لله شركاء. قال الفراء يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم، يريدون بل أنت رجل ظالم. وطارة تتضمن مع الإضراب استفهاما إنكاريا، كقوله تعالى أم له البنات ولكم البنون. ولو قدرت أم في هذه الآية للإضراب المحض من غير تضمن معنى الإنكار لزم المحال. 7. بل تكون للإضراب والعدول عن شيء إلى آخر إن وقعت بعد كلام مثبت خبرا كان أو أمرا، وللاستدراك بمنزلة لكن إن وقعت بعد نفي أو نهي، ولا يعطف بها إلا بشرط أن يكون معطوفها مفردا غير جملة، وهي إن وقعت بعد الإيجاب أو الأمر كان معناها سلب الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت عنه، وجعله لما بعدها نحو قام سليم بل خالد، ونحو ليقم علي بل سعيد. وإن وقعت بعد النفي أو النهي كان معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها وجعل ضده لما بعدها، نحو ما قام سعيد بل خليل، ونحو لا يذهب سعيد بل خليل. فإن تلاها جملة لم تكن للعطف بل تكون حرف ابتداء مفيدا للإضراب الإبطالي أو الإضراب الانتقالي، فالأول كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي بل هم عباد. وقوله أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، والثاني كقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقوله ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة. وقد تزاد قبلها لا بعد إثبات أو نفي، فالأول كقول الشاعر وجهك البدر لا بل الشمس لو لم يقض للشمس كسفة أو أفول، والثاني كقول الآخر وما هجرتك لا بل زادني شغفا هجر وبعد تراخ لا إلى أجلي. 8. لكن تكون الاستدراك بشرط أن يكون معطوفها مفردا أي غير جملة، وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، وألا تقترن بالواو، نحو ما مررت برجل طالح لكن صالح، ونحو لا يقم خليل لكن سعيد. فإن وقعت بعدها جملة أو وقعت هي بعد الواو فهي حرف ابتداء، فالأول كقول الشاعر إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. والثاني كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ولكن كان رسول الله، فرسول منصوب لأنه خبر كان المحذوفة وليس معطوفا على أبا، وكذلك إن وقعت بعد الإيجاب فهي حرف ابتداء أيضا، مثل قام خليل لكن علي، فعلي مبتدأ محذوف الخبر والتقدير لكن علي لم يقم. وهي بعد النفي والنهي، مثل بل، معناها إثبات النفي أو النهي لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. 9. لا تفيد مع النفي العطف، وهي تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، وشرط معطوفها أن يكون مفردا أي غير جملة، وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر، نحو جاء سعيد لا خالد، ونحو خذ الكتاب لا القلم. وأثبت الكوفيون العطف بليس إن وقعت موقع لا، نحو خذ الكتاب ليس القلم. وعليه قول الشاعر: أين المقر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فليس هنا حرف عطف، والغالب معطوف على المغلوب، ولو كانت هنا فعلا ناقصا لنصب الغالب على أنه خبر لها. عنوان: 3 أحكام تتعلق بعطف النسق. 1 يعطف الظاهر على الظاهر، نحو جاء زهير وأسامة، والمضمر على المضمر، نحو أنا وأنت صديقان، ونحو أكرمتهم وإياكم. والمضمر على الظاهر، نحو جاءني علي وأنت، ونحو أكرمت سليما وإياك. والظاهر على المضمر، نحو ما جاءني إلا أنت وعلي، ونحو ما رأيت إلا إياك وعليا. غير أن الضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر لا يحسن أن يعطف عليهما إلا بعد توكيدهما بالضمير المنفصل، نحو جئت أنا وعلي. ومنه قوله تعالى: اذهب أنت وربك. ويجوز العطف عليهما أيضا إذا كان بينهما فاصل، أي فاصل، كقوله تعالى: يدخلونها ومن صلح، وقوله: ما أشركنا ولا آباؤنا. فقد عطف من في الآية الأولى على الواو في يدخلونها لوجود الفاصل وهو ها التي هي ضمير المفعول به، وعطف آباء في الآية الثانية على نا في أشركنا لوجود الفاصل وهو لا، وذلك جائز. أما العطف على الضمير المجرور فالحق أنه جائز، ومنه قوله تعالى: وكفر به والمسجد الحرام. وقرئ في بعض القراءات السبع: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بالجر عطفا على الهاء. والكثير إعادة الجار كقوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ونحو أحسنت إليك وإلى علي، ونحو أكرمت غلامك وغلام سعيد. 2 يعطف الفعل على الفعل بشرط أن يتحد زمانا، سواء اتحد نوعا كقوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، أم اختلفا، نحو إن تجئ أكرمتك وأعطك ما تريد. 3 يجوز حذف الواو والفاء مع معطوفهما إذا كان هناك دليل، كقوله تعالى: أنضرب بعصاك الحشر فانبجست، أي فضرب فانبجست. وقول الشاعر: فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل، أي بين الخير وبيني. 4. تختص الواو من بين سائر أخواتها بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي به الكلام، نحو: اختصم زيد وعمر، اشترك خالد وبكر، جلست بين سعيد وسليم. فإن الاختصام والاشتراك والبينية من المعاني التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا، ولا يجوز أن تقع الفاء ولا غيرها من أحرف العطف في مثل هذا الموقع، فلا يقال اختصم زيد فعمر، اشترك خالد ثم بكر، جلست بين سعيد أو سليم. 5. كثيرا ما تقتضي الفاء مع العطف معنى السببية إن كان المعطوف بها جملة، كقوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. عنوان: الباب 12، حروف المعاني، الصفحة 54 بعد 200. الحرف على ضربين: حرف مبنى وحرف معنى. فحرف المبنى ما كان من بنية الكلمة ولا شأن لنا فيه، وحرف المعنى ما كان له معنى لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة، كحروف الجر والاستفهام والعطف وغيرها. وهو قسمان: عامل وعاطل. فالحرف العامل ما يحدث إعرابا أي تغيرا في آخر غيره من الكلمات، والحروف العاملة هي حروف الجر ونواصب المضارع والأحرف التي تجزم فعلا واحدا، وإن وإذما اللتان تجزمان فعلين، والأحرف المشبهة بالفعل التي تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا النافية للجنس التي تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، وما ولا ولات وإن المشبهات بليس في العمل فترفع الاسم وتنصب الخبر، وقد سبق الكلام عليها. والحرف العاطل ويسمى غير العامل أيضا ما لا يحدث إعرابا في آخر غيره من الكلمات، كهل وهلا ونعم ولولا وغيرها. أنواع الحروف: الحروف بحسب معناها سواء أكانت عاملة أم عاطلة 31 نوعا، وهي: عنوان: 1. أحرف النفي، الصفحة 55 بعد 200، وهي: لم ولما اللتان تجزمان فعلا مضارعا واحدا، ولن التي تنصب الفعل المضارع، وما وإن ولا ولاتا. فما وإن تنفيان الماضي، نحو: ما جئت إن جاء إلا أنا، والحال نحو: ما أجلس إن يجلس إلا أنا. وتدخلان على الفعل كما رأيت، وعلى الاسم نحو: ما هذا بشرا إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. ولا تنفي الماضي كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، والمستقبل كقوله: كلا أسألكم عليه أجرا. ولات خاصة بالدخول على حين وما أشبهه من ظروف الزمان، نحو: ولات حين مناص. وكقول الشاعر: ندم البغاة ولات ساعة مندمي، وهي بمعنى ليس. عنوان: 2. أحرف الجواب، الصفحة 56 بعد 200، وهي: نعم وبلى وإي وأجل وجير وإن ولا وكلا. وأتى بها للدلالة على جواب على جملة الجواب المحذوفة قائمة مقامها. فإن قيل لك أتذهب فقلت نعم، فالمعنى نعم أذهب، فنعم سادة مسد الجواب وهو أذهب. وأجل بمعنى نعم، وهي مثلها، تكون تصديقا للمخبر في إخباره، كأن يقول قائل حضر الأستاذ فتقول نعم تصدق كلامه، وتكون لإعلام المستخبر، كأن يقال هل حضر الأستاذ فتقول نعم، وتكون لوعد الطالب بما يطلب، كأن يقول لك الأستاذ اجتهد في دروسك فتقول نعم تعده بما طلب منك. وإي لا تستعمل إلا قبل القسم، كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق. إي توكيد للقسم، والمعنى نعم وربي. وبين بلى ونعم وأجل فرق، فبلى تختص بوقوعها بعد النفي فتجعله إثباتا، كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقوله ألست بربكم قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، بخلاف نعم وأجل، فإن الجواب بهما يتبع ما قبلهما في إثباته ونفيه. فإن قلت لرجل أليس لي عليك 1000 درهم، فإن قال بلى لزمه ذلك، لأن المعنى بلى لك علي ذلك، وإن قال نعم أو أجل لم يلزمه، لأن المعنى نعم ليس لك علي ذلك. وجيري حرف جواب بمعنى نعم، وهو مبني على الكسر وقد يبنى على الفتح، والأكثر أن يقع قبل القسم، نحو جيري لأفعلن، أي نعم والله لأفعلن. ومنهم من يجعله اسما بمعنى حقا، قال الجوهري في صحاحه قولهم جيري لآتينك بكسر الراء يمين للعرب بمعنى حقا. وإن حرف جواب بمعنى نعم، يقال لك هل جاء زهير فتقول إنه، قال الشاعر بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. والهاء التي تلحقه هي هاء السكت التي تزاد في الوقف، لا هاء الضمير، ولو كانت هاء الضمير لثبتت في الوصل كما تثبت في الوقف، وليس الأمر كذلك، لأنك تحذفها إن وصلت، فيقال لك هل رجع أسامة فتقول إن يا هذا، أي نعم يا هذا قد رجع. وأيضا قد يكون الكلام على الخطاب أو التكلم، والهاء هذه على حالها، نحو هل رجعتم فتقول إنه، وتقول هل نمشي فتقول إنه، ولو كانت هذه الهاء هاء الضمير وهي للغيبة لكان الكلام فاسدا. وإن الجوابية هذه منقولة عن إن المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر، لأن الجواب تصديق وتحقيق، وهما والتأكيد من باب واحد. انتهى الشريط 31، وللكتاب بقية على الشريط التالي.